أبعث رسالة من فؤادي لروحي، روحي رنايا قبلة الحي والدار، روحي رنايا قبلة الحي والدار. أنت دوى الفارقة وبلسم جروحي، يا حب أبوها يا شبيها بلا زهار، يا حب أبوها يا شبيها بلا زهار. بنيت لتسي وسط قلبي صروحي، وزرعتها بالورد مع كل الأشجار، وزرعتها بالورد مع كل الأشجار. أبغي عبير الشوق فيها يفوحي، وأشوف طير الحب يلعب بالأزهار، وأشوف طير الحب يلعب بالأزهار. أبغى حمام الوصل فيها ينوحي، وسقيتها بالشوق ورجي الأخبار، وسقيتها بالشوق ورجي الأخبار. أخبار وصل بنية اللي مزوحي، شبت على التوحيد مع حفظ الأسرار، شبت على التوحيد مع حفظ الأسرار. هذه بيوت من كنيني وبوحي، سطرتها يا بنيتي لتبلى شعار، سطرتها يا بنيتي لتبلى شعار، سطرتها يا بنيتي لتبلى شعار.